سمعت بهذا الدعاء، هل هو مشروع؟ يا خالق الراحة وكلتك أمري واستودعت همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي. أقول اتركوا هذه الأدعية والزموا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أما دخل وخرج واجلس وقوم هذه ليست من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننشغل بها. أفضل الأدعية أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لو قالت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أفضل لها من لو دعت من اليوم إلى غد. نعم. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها وخرج من عندها مع صلاة الفجر، خرج من عندها قبل صلاة الفجر، ثم رجع وهي ما زالت في مكانها، ما زالت في مكانها تسبح الله عز وجل، فقال والله لقد قلت كلمات تزن ما قلت منذ أن خرجت إلى أن رجعت، يعني هذا كله تزن هذه الكلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه يعني من أفضل، ولذلك أفضل شيء ابحثوا عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم واتركوا الأدعية التي ليست من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تفوزوا وتعصموا.